بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب الاستطابة. والاستطابة هي استفعال، أي طلب للطيب. والمراد بالاستطابة أن المرء يطلب طيب بدنه، فإنه إذا قضى المرء حاجته فإنه يطلب طيب بدنه بالاستنجاء والاستجمار. ولذلك فإن الفقهاء عليهم رحمة الله يعبرون بالاستطابة ويقصدون به الاستنجاء والاستجمار. ومن أول من نقل عنه هذا التعبير الشافعي عليه رحمة الله، فإن المزني في مختصره بوب هذا الباب، وهو باب الاستطابة. ومعلوم أن مختصر المزني إنما هو كله من كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ونصه. ويلحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى في هذا التبويب يلحظ عليه أمران. الأمر الأول أنه أدخل في الاستطابة أحكام الخلاء كدعاء الدخول واستقبال القبلة ونحو ذلك، وهذه الأمور في الحقيقة سابقة للاستطابة، إذ الاستطابة إنما هي الاستنجاء والاستجمار، وهذه الأمور من أدب الدخول إلى الخلاء. ولذلك فإنه يوجد في بعض النسخ المطبوعة المتأخرة أنهم زادوا في هذه الجملة فقالوا: باب دخول الخلاء والاستطابة. والحق أنه لا نحتاج لهذه الزيادة، فإنه عند ذكر الاستنجاء نذكر أشياء تابعة لها إما قبلها أو بعدها. فالاستطابة يدخل فيها أدب دخول الخلاء. الأمر الثاني الذي يلحظ على تبويب المصنف أن المصنف خالف طريقة الفقهاء، فإن غالب الفقهاء يذكرون أحكام الاستطابة قبل ذكرهم لصفة الوضوء وفروضه، وهنا المصنف جاء بالعكس، فجاء بآداب بصفة الوضوء وفروضه في الباب السابق، ثم ذكر بعدها أحكام الاستطابة. وترتيب الفقهاء أنسب في الترتيب العقلي، وذلك أنه إذا أراد المرء أن يتوضأ وكان قد قضى حاجته فإنه لا يصح وضوءه إلا أن يسبقه باستنجاء واستجمار لإزالة النجس الذي عليه، في قول عامة أهل العلم وحكي إجماعا. بمعنى لو أن امرأ بال ثم توضأ ثم بعد ذلك استجمر من غير مس لفرجه لكي لا ينتقض وضوءه، فهل نقول إن وضوءه صحيح؟ يقول: لا، ما يصح، في قول عامة أهل العلم إن لم يكن حد إجماعا. ولذلك فإن الفقهاء عادة يقدمون الاستجمار ترتيب العقلي قبل صفة الوضوء، ويقولون إن التخلية تكون قبل التحلية، التخلية بإزالة النجاسة والتحلية بالوضوء. ولكن المصنف هنا جعل العكس، فذكر فروض الوضوء وصفته في الباب السابق ثم أتبعه بأحكام الاستطابة. والحقيقة إنما فعل المصنف ذلك تبعا للإمام الشيخ الحافظ أبي القاسم الخرقي صاحب المختصر، فإن الخرقي رحمه الله تعالى كان هذا هو ترتيبه، ذكر صفة الوضوء ثم أتبعه بأحكام الاستطابة، بل إن التبويب متشابه، ففي الخرقي باب الاستطابة والحدث بهذا التعبير. وغيره ربما يعبر باب آداب الدخول إلى الخلاء. وهذا يدلنا على أن المصنف شابه الخرقي في كثير من الأبواب، وهذا ملاحظ لمن تأمل تبويب الكتابين، أعني مختصر الخرقي وعمدة الأحكام. أول حديث ذكره المصنف حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء. فقول أنس رضي الله عنه كان إذا دخل الخلاء أي أراد دخول الخلاء، كما قال الله عز وجل في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءة القرآن، فيكون الاستعاذة قبل القراءة. وكذلك هذا الدعاء الذي يقال يكون قبل الدخول. وعلى ذلك فإن من أراد أن يدخل الخلاء فإن له صورتين أو حالتين. الحالة الأولى إذا كان قضاؤه لحاجته وذهابه للخلاء في مكان مفتوح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وأصحابه، فقد جاء من حديث عائشة وسيأتي معنا من حديث أبي أيوب أن الصحابة لم يكونوا يعرفون الكنف والأماكن المحاطة لقضاء الحاجة، وإنما يقضونها في الخلاء. فإنه إذا كان المرء أراد أن يقضي حاجته في خلاء فإنه يقول هذا الدعاء قبل جلوسه، ولو تقدم قليلا قبل أن يتهيأ لجاز، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. إذن هذا الأمر الأول أو الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان المكان محاطا كحال هذه دور قضاء الحاجة الموجودة في البيوت الآن وما في حكمها، فنقول إنه يجوز للمرء أمران. الأمر الأول يجوز له أن يقولها قبل أن يدخل هذه الحمامات، فيكون قوله لها قبل الدخول للحمام، فكأنه أراد الدخول لقضاء الحاجة أو الحمام فيقولها خارجا. ويجوز له أن يؤخر قولها إلى حين جلوسه لقضاء الحاجة. والسبب في ذلك أن هذه الحمامات التي في وقتنا وفي زماننا كثير من الناس يدخلها لغير قضاء الحاجة ليتوضأ، فإن فيها مغاسل للوضوء. وكثير من الناس يسأل فيقول متى أسمي إن أردت الوضوء فقط، ظنا منه أن ذكر الله عز وجل في داخل هذه الحمامات منهي عنه، والأمر ليس كذلك، إنما هو منهي عن ذكر الله عز وجل في موضعين: الموضع الأول عند قضاء الحاجة، عند جلوس المرء لقضاء حاجته، والأمر الثاني عند دخوله للحشوش المعدة فقط لقضاء الحاجة، لا تدخل إلا لذلك. وأما هذه الحمامات فإنها تأخذ حكم الحمامات القديمة التي يذكرها الفقهاء في الشام وغيره، فإنها كانت تدخل لأجل المستحم. وقد ذكر الفقهاء أنه يجوز ذكر الله عز وجل فيها، وإن كان من لم يحتج إليه فإن تركها أولى، كما نص عليه غير واحد من أهل العلم. نعم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك. هنا بدأ المصنف باللهم مباشرة ولم يذكر قبلها البسملة، بسم الله. فهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم البسملة؟ نقول روي ذلك في حديث عند ابن ماجة من حديث علي أن البسملة ستر بين الآدميين وأعين الشيطان، ولكن هذا الحديث ضعفه الترمذي. وروي حديث آخر من حديث أنس أيضا أو من طريق آخر ذكره الحافظ في التلخيص فيه زيادة بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الحديث وإما للحافظ لتصحيحه فالظاهر ضعفه، إذ نسبه لكتاب غير مشهور، كتاب غير موجود غير مطبوع الآن. والقاعدة عند أهل العلم أنه قلما يورد حديث في غير الدواوين المشهورة ثم يصح سنده، إذ أهل الدواوين المشهورة لا أعني بهم أصحاب الصحيحين والكتب الستة فقط أو العشرة كمسند أحمد وغيره، بل والمسانيد الكبار في الغالب لا يعزب عنها حديث صحيح. وهذه القاعدة ذكرها غير واحد، السيوطي وغيره ممن كتب في المصطلح الحديث من المتأخرين. ولذلك فالظاهر أن زيادة بسم الله عند ذكر عند هذا الموضع غير مشروعة، لأن القاعدة أن كل ذكر قيد بزمان أو مكان أو فضل أو عدد فلا بد فيه من التوقيف. الأمور الأربعة هذه لا بد فيها من التوقيف، وهذا الذكر مقيد بمكان عند دخول الحاجة. والقاعدة أن كل ذكر قيد بزمان أو مكان أو عدد أو فضل فلا بد فيه من التوقيف، فإن لم يكن كذلك جاز للمرء أن يدعو بما شاء. نعم، قال يقول اللهم، المراد باللهم يعني يا الله، فإن الميم الأخيرة هذه تعني النداء، وهذه مختصة بلفظ الجلالة الله، فالمرء يدعو الله عز وجل يقول يا الله إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث جاء في ضبطها، أو الخبث الكلمة الأولى جاء في ضبطها روايتان، نذكر الضبط ومن اختاره ثم نذكر الوجه في ذلك. فاختار المصنف هنا معنا أن الصواب في ضبطها بضم الباء الخبث، الخبث هذا اختيار المصنف الشيخ عبد الغني، وهذا هو الذي انتصر له قبله أبو سليمان حمد الخطابي، فإنه انتصر لهذه الرواية وقال غالب المحدثين إن الصواب بسكون الباء، ودليلهم على ذلك أولا الرواية، فقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام قرين الإمام أحمد وإمام اللغة المعروف والمحدث المشهور أن أكثر الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم بسكون الباء. والقاعدة عند فقهاء الحديث أن ما صح إسناده وكثر سنده مقدم على غيره. إذن هذا السبب الترجيح الأول. سبب الترجيح الثاني أننا متفقون على أن الخبث والخبث جمع خبيث، وقد ذكر أهل اللغة أن ما كان على وزن فعيل، أن ما كان على وزن فعيل فإن كان صفة جمع بسكون الفاء بسكون العين من فعله فتقول فعل، وما كان على هيئة اسم فإنه يجمع بتحريك عينه فعل. فخبيث تحتمل أن تكون وصفا وتحتمل أن تكون اسما، نظيف فعل أم اسم؟ اسم نظيف، رجل نظيف، فتقول إذا أردت رجال تقول نظف نظف وهكذا. وهنا الأولى حملها على الأوصاف دون الأسماء ليكون المعنى أشمل، وهذا الذي رجح به الشيخ تقي الدين سكون الفعل عين الفعل الخبث فتكون الأوصاف. وبناء على هذا الترجيح فإننا نقول إن الخبث جمع خبيث وهو النجس، والخبائث جمع أيضا أنجاس، صيغة منتهى الجموع خبائث أفعال مفاعل أو أفاعل، فتكون جمع الجمع فتكون بمعنى الشرور، فتكون الأولى بمعنى النجاسات والثانية بمعنى الشرور. فالمرء إذا دخل الخلاء قال اللهم اكفني شر النجاسة فلا تنتشر علي، واكفني شر الشرور، لأن الشرور تكون من الشيطان وتكون من غيره، والإنسان دائما يسعى لتطهير نفسه وقلبه من الغل والحقد وغير ذلك. وأما ما ذهب له الشيخ من أن الخبث جمع خبيث فتكون جمع ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهو إناثهم، فهذا يكون محمول على الأسماء دون الأوصاف. الجملة الأخيرة قبل أن ننهي هذا الحديث أنه جاء في بعض الروايات ومن الرجس النجس، وهذه الرواية أيضا ضعيفة لا تصح، ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، فإنها لا تصح ولا يصح من ذلك إلا ما ورد في هذا الحديث فقط. أحسن الله إليك. يقول رحمه الله تعالى: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. نعم. قبل أن أذكر هذا الحديث، نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: ما دخلت الخلاء فنسيت هذا الدعاء إلا رأيت ما أكره، بمعنى أنه ربما انتشرت النجاسة عليه فتعب في إزالتها من ثوبه وبدنه، أو أنه رأى ما يكره من سقوط شيء أو أذيته ونحو ذلك من الأمور. نعم. الحديث الثاني حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط، وعرف المصنف الغائط فقال: إن الغائط هو الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره باسم خاص. إذن الغائط هو المكان المنخفض، وكان العرب قديما يقضون حاجتهم في البر والفلات، فيبحثون عن مكان منخفض لكي لا يراهم من كان مرتفعا قليلا عنهم، فالمكان المنخفض النكرة وما في حكمها لا يرى من فيها إذا أراد أن يقضي حاجته. والعرب والنبي صلى الله عليه وسلم من أكرمهم لسانا كانوا يكنون عما يستكره، ولذلك فإن السنة للمسلم أن يكني إذا أراد أن يأتي بلفظ مستقبح، وهذه هي السنة. وقد جاء عن السلف رضوان الله عليهم الشيء الكثير، حتى لقد جمع الجرجاني كتابا في الكنايات عما يستكره من الألفاظ وما في حكمها. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أبناءهم ذلك، فقد نقل ابن الأثير في كتاب النهاية أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول أو يشير إلى أن الطفل يعلم أنه إذا رأى شيئا من السوء أن يكني عنه بجقة، القاف والألف والقاف والألف، كذا ذكره ابن الأثير في النهاية. وهذا من كريم أخلاق العرب وطيب شمائلهم أنهم لا يذكرون الألفاظ المستقبحة والمستشنعة. ثم قال: فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. هذه الجملة استدل بها على أمور. الأمر الأول استدل بها على حرمة استقبال القبلة بالغائط والبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. والأصل في النواهي أنها للتحريم، ولا تنقل عن التحريم إلا بدليل. هذا واحد. استدل بهذه الجملة أيضا على أنه حتى الاستنجاء، وهذا استدل به بعض فقهاء الحنابلة على أنه حتى الاستنجاء يعني بعد قضاء الحاجة لا يستقبل به القبلة، فيكره استقبال القبلة بالاستنجاء أو استدبارها. واستدلوا على ذلك بأنه جاء في صحيح البخاري نفس هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة، وسكت. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولم يقل ببول ولا غائط، مما يدل على أنها كل أفعال الغائط وقضاء الحاجة ومنها الاستنجاء والاستجمار لا تستقبل بها القبلة. وهنا نصوا على الكراهة لأن الدلالة ضعيفة بخلاف الدلالة الأولى حال قضاء الحاجة. الأمر الثالث استدل بهذا أو من هذه الجملة على أن الاستقبال والاستدبار في البول معا حرام، لا يجوز أن الاستقبال والاستدبار، فلا يقول المرء إنما المنهي الاستقبال فقط حال البول، نقول لا، منهي عن الاستقبال والاستدبار معا، لأنه قال فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، فنهى عن الأمرين أو معا الاستقبال والاستدبار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، هذه الجملة الثالثة الخطاب فيها متجه لأهل المدينة، لأن أهل المدينة كانت قبلتهم الجنوب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرقوا أو يغربوا. واستدل بهذه الجملة على أمور: الأمر الأول أنه يجوز استقبال النيرين عن الشمس والقمر عند قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شرقوا أو غربوا، وهما محل خروج القمر وغيابه والشمس وغيابها. وما ذكره بعض الفقهاء أنه يكره، فإن لهم استدلال بحديث ضعيف روي في ذلك ولا يصح، ولذلك بعضهم لما رأى أن الحديث شديد الضعف والوهن علل، وهذا موجود في بعض كتب الفقهاء، قال لما فيهما من نور الله، ونص النبي صلى الله عليه وآله وسلم صريح بأنه يجوز استقبال مطلع الشمس ومغربها. استدل بهذا الحديث أو هذه الجملة الأخيرة على أمر مهم، وهو قضية معرفة الجهات، فإننا جميعا نعرف أن الجهات أربع: الشمال والجنوب والمشرق والمغرب، وأن المقصود بالقبلة والمقصود بالقبلة حال الاستقبال في الصلاة والنهي عن استقبالها أو استدبارها في البول إنما هو الجهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من التوجه للجنوب أو استدبار الجنوب، ولم يأمر بالدقة تماما. وعلى ذلك فإننا نقول إنما كان بين المشرق والمغرب فإنه يسمى جنوبا، وهو القبلة لأهل المدينة، فالانحراف لا يكون انحرافا إلا باتجاه لأحد الجهات الأربع، يعني يكون الرجل قد اتجه إلى، مثلا في أهل المدينة نتكلم، يكون قد اتجه ببوله أو غائطه جهة المشرق أو المشرق الجنوبي، يعني المشرق الجنوبي ما يسمى جنوبا، ولذلك يقول الفقهاء إن اتجاه للقبلة أو الانحراف عنها ما لم يصل للجهة التي بعدها، وهي إيش؟ المشرق الجنوبي أو المغرب الجنوبي، فلا بد أن يكون الانحراف بمعدل أقل شيء 45 درجة بحساب الزوايا. وضحت؟ جيد. لأن الانحراف اليسير ما يكفي، لأنك ما زلت الآن متجه للقبلة، إذا قلنا جنوبا للمدينة أو شرقا أو غربا بالنسبة لنا. نعم. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، أي جهة القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله. لم يكن الصحابة يعرفون المراحيض، وهو المكان الذي أعد لقضاء الحاجة، وكما جاء في حديث عائشة في قصة الإفك قالت ولم يكن الناس قد اتخذوا الكنف أماكن لقضاء حاجتهم، ولكن لما رأى الصحابة هذه المراحيض قد بنيت قضوا حاجتهم فيها. ولكن حديث أبي أيوب فيه جملتان قد يكون فيه مشكال أو كلمتان. الكلمة الأولى أنه قال ننحرف عنها، أي عن إيش؟ عن القبلة، ثم قال نستغفر الله. إذا كان أبو أيوب رضي الله عنه قد انحرف عن القبلة فلماذا يستغفر الله؟ لأنه لم يفعل الأمر المنهي عنه. ولذا أشكل توجيه حديث أبي أيوب، فقال بعض الفقهاء كأبي بكر عبد العزيز عليه رحمة الله إن هذا الحديث يبقى على عمومه فلا يخص بنيانا ولا غيره، وعلى ذلك فيكون انحرافهم انحرافا غير متجه للقبلة، غير متجه لغير اتجاه القبلة، انحرافا يعني يسيرا، انحرافا يسيرا. وقال بعضهم إننا نستغفر الله أي نستغفر الله بعد قضاء الحاجة، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن المرأة إذا قضى حاجته قال غفرانك، استغفار لله عز وجل، وقيل غير ذلك. وعلى العموم فإن قول أبي أيوب نص أو هو ما استدل به من قال إنه لا فرق بين البنيان وغيره في قضاء الحاجة، وسنذكره في الحديث الذي بعده. نعم. أحسن الله إليك. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. نعم، هذا هو الحديث الذي بعده، وهو حديث عبد الله بن عمر أنه رقى على بيت أخته حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، جاء في بعض الروايات أنها البول فقط، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا الحديث لأهل العلم في توجيهه أمران، فمنهم من قال إننا نخصه فيما ورد فيه وهو البول، فقالوا إن البول يجوز فيه استدبار الكعبة ولا يجوز استقباله، وهذا فيه ضعف. والصحيح في توجيه هذا الحديث أن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مخصص لحديث أبي أيوب السابق، وهو دال على أن قضاء الحاجة في المكان الذي فيه بنيان ساتر عن عين عن الكعبة أو جهة الكعبة، نقول جهة الكعبة، فإنه جائز استقبال القبلة، جائز من غير كراهة. والدليل عليه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الأقرب، وهو قول جماعة من المحققين، وهو مشهور المذهب، وهو الذي تتفق به الأدلة وتجتمع، وإعمال الأحاديث أولى من إهمال بعضها. مما يفهم من هذا الحديث أيضا أن المقصود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ستر عن الجهة، ما ستر عن جهة القبلة. وعلى ذلك فإن كل ما يستر عن الجهة سواء كان بنيانا أو غير بنيان فإنه يكون كافيا لمن استقبل القبلة حال قضاء الحاجة. البنيان واضح مثل ما نحن فيه، وأما غير البنيان فإنه مثل مؤخرة الرحل يجعل المرء بينه وبين القبلة دابته. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يقضي حاجته في سفر جعل بينه وبين القبلة دابته راحلته ثم بال إليها متجها للقبلة، ثم يذكر هذا الحديث. ومما أيضا يقول أهل العلم قالوا وهدة الوادي وطرفه، فلو أن المرأة كان جالسا في واد في وسط الوادي يقضي حاجته، والوادي مثلا هنا في منطقتنا يتجه من الشمال إلى الجنوب، فإنه إذا ذهب ناحية الوهدة أو طرف الوادي الذي من جهة المغرب جاز له أن يستقبل القبلة، لأنه يكون صادا له عن القبلة، بخلاف من يكون في أعلى الوادي، فإن من كان في أعلى الوادي لا يجوز له لأنه يكون مفتوح من جهة القبلة. وإنما نهى الشارع على ذلك، نهى الشارع عن التوجه للقبلة احتراما لها وتعظيما، والله عز وجل قد بين أن من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولا يكون التعظيم إلا بما ورد به النص. وانظر لفهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الحجر الأسود وقبله، وهذا من تعظيم شعائر الله عز وجل، قال: إنك حجر لا ينفع ولا يضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لما فعلته. وهذا هو كمال العقل، فإنه لا يعظم شيء من الشعائر إلا ما ورد به النص. ولذلك ترى بعض أهل البدع يعمل عملا سيئا فإن قلت له إن هذا لا يقبل بالعقل يريد أن يرد عليك فيقول: طيب الكفار يقولون إن الطواف بالبيت لا يدخل بالعقل، تطوفون حول حجارة. نقول: لو لم يرد نص في جوازه وإباحته عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلناه. فمن يطوف بقبور أو يلطم خدودا ونحو ذلك من الأعمال غير المقبولة عقلا ويتعبد بها فإنه قد خالف الشرع والعقل معا. أحسن الله إليك. يقول رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة. نعم، ذكر أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل الخلاء جلس أنس، وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم خدمه 8 سنين كما في الصحيح، وغلام نحوه أي قريب من سنه، فيحملان إداوة أي إناء فيه ماء، وعنزة أي عصا حربة كان يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ معه عنزة بين فينة وأخرى يحملها ويعتمد عليها في مشيه ويقضي بها حاجات كثيرة له، ثم يستنجي عليه الصلاة والسلام بالماء. في هذا الحديث من فقه مسائل: المسألة الأولى في قول أنس فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، هذه الجملة استدل بها على جواز الاستعانة بالغير عند الوضوء، وقلنا الجواز لأنه قد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يستعين بأحد في وضوئه ولا في بذل صدقته. فبين ابن عباس رضي الله عنه أنه سلم كان يكره أن يستعين بأحد، وهذا من كمال الاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الإمام أحمد كان يقول: أكره أن يستعين المرء بغيره في الوضوء، وإنما يتوضأ بحاله، يصب على نفسه ويحمل إداوته بنفسه ونحو ذلك من الأمور. ولكن حديث أنس يدل على الجواز ويرحمكم الله. وفي هذه أيضا فائدة فقهية، هنا أدبي من حيث الأدب أنه لا يستعين، لكن من حيث الفقه عندنا مسألة مهمة، أن من عجز عن الوضوء بنفسه أو التيمم أو الغسل وأمكنه فعل ذلك بمساعدة، فهل تلزمه نفقة من يساعد إن كان خادما، أو يلزمه أن يأمر ابنه أن يوضئه أو أن يغسله الغسل أو أن ييممه أم لا؟ نقول لا، لا يلزم، لأن المرء ليس مأمورا بأن يستعين بغيره، وإنما يكفي أن يعمل بنفسه. فيجوز للمرء أن ينتقل للتيمم مع قدرته على أن يتوضأ بمساعدة غيره، لكن عاجز عن يتوضأ بنفسه لا يستطيع أن ينتقل من سريره إلى دورة المياه مثلا، فنقول هنا لا يلزمه، والدليل على ذلك هذه المسألة التي معنا. المسألة الثانية في هذا الحديث في قوله قول أنس فيستنجي بالماء، استدل بهذه الجملة على أنه يجوز للرجل أن يستنجي بالماء، كذا قال بعض الفقهاء، قالوا لأنه ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر في أول أمره ثم رجع عنه، أنهم كرهوا للرجل أن يستنجي بالماء وإنما يستجمر بالحجارة، وكان بعضهم يقول إنما الاستنجاء للنساء، فظن بعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء المتأخرين أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم يمنعون من الاستنجاء بالماء، وليس الأمر كذلك، فليس خافيا عن هؤلاء الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء، وإنما كان قصدهم بالنهي عن الاستنجاء بالماء إنما هو لما رأوا الناس أكثروا في استخدام الماء وأفرطوا فيه وظنوا أن الاستجمار غير جائز، ولذلك من باب سد الذريعة قد تغلق مباحا، مثل هؤلاء الصحابة أغلقوا المباح سدا للذريعة لكي لا يعتقد الناس أن التمسح بالحجارة وما في حكمها ليس مشروعا. وهذا الذي قرره الشيخ تقي الدين في أكثر من موضع، أن الصحابة لم يقولوا بالمنع من استنجاء بالماء، وهذا واضح، يعني فقه الصحابة واضح، فإن من يعلم سؤال الناس يعلم أن منهم كثيرين يظنون أن الاستجمار بالمنديل بعد البول والغائط غير مجزئ، كثير لا تتصور، ليس واحد ولا اثنين ولا عشرة بل كثير، ويظنون أنه لا بد من الماء، وليس الأمر كذلك، يكفي أن تأخذ منديلا 3 حجارات منقيات ونحو ذلك. فذلك الصحابة رضوان عليهم فقههم في ذلك واضح وبين. صلى الله إليك. يقول رحمه الله: عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. نعم، حديث أبي قتادة رضي الله عنه فيه ثلاث جمل. الجملة الأولى قوله: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا الحديث يدل على أن مس الذكر باليمين ممنوع، وأقل أحوال المنع الكراهة إن لم يكن التحريم. وقد جاء في هذا الحديث له جاء حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما هذا الحديث: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فخصه وقيده بحال البول. وجاء في حديث آخر مطلقا: لا يمسكن أحدكم ذكره مطلقا حال بول أو في غير حال البول. فمن الفقهاء من يقول إن هذا الحديث المقيد الذي معنا يكون مقيدا للمطلق الحديث الأول، لأن القاعدة عندهم أنه إذا ورد حديثان أحدهما مطلق والآخر مقيد واتفق في الحكم والصفة قيد الحديث المقيد المطلق. فعندهم أنه لا يكره مس الذكر باليمين إلا أن يكون حال البول، وهذا قول جمع من أهل العلم، وهو قول كثير من الحنابلة. ويكون العلة عندهم في ذلك مظنة وجود النجاسة، مظنة وجود النجاسة لكي لا تصل النجاسة لليد. وقال ابن القيم: لا، إن هذا غير صحيح، فإنه إنما يحمل المطلق على المقيد في الأوامر دون النواهي، فإن النواهي إذا ورد فيها مطلق ومقيد فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، فيبقى الحديث على إطلاقه. وهذا الحديث الذي معنا نهي وليس أمرا، لا يمسكن، لا يمس في الرواية الأخرى، فهو نهي، وعلى ذلك فيكون النهي مطلقا. وهذا الذي رجحه ابن القيم كما في بدائع الفوائد وغيره من أهل العلم، وهو قول له حظ من النظر. الأمر الثاني قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. والمراد بالتمسح أمران: الاستنجاء والاستجمار معا. فأما الاستنجاء فواضح، الاستنجاء بالماء واضح جدا أن النهي فيه واضح، لكي لا تمس النجاسة يد المرء اليمنى، واليمنى مكرمة عن النجاسات. وأما الاستجمار بالحجارة ونحوها فإنه قد صح من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يستجمروا بأقل من ثلاث، وأن يستجمروا بيمينهم، فدل على أن هذا الحديث يشمل الاستنجاء والاستجمار معا. طيب، هنا تتعلق بهذه المسألة مسائل. هاتان الجملتان قد يشكل تطبيقها في حالات كثيرة، إذ المستنجي بعد قضاء حاجته ربما باشر هذين الأمرين، ولذلك صور. الصورة الأولى قالوا: إذا كان يستعين بالماء بيمينه ويستنجي بيساره فبإجماع أهل العلم أنه جائز. إذا كان يصب الماء بيمينه، الصب ليس من الاستنجاء، بخلاف الاستجمار بالحجارة فلا يمسكه بيمينه. الحالة الثانية قالوا: إذا أراد أن يستجمر بحجارة صغيرة أو منديل ونحو ذلك، ولم يمكنه ذلك إلا بفعل واحد من الأمرين، أحدهما إما أن يمس ذكره بيمينه أو أن يستجمر بيمينه، لابد أن يفعل واحد من الثنتين. فأيهما يقدم؟ فيه خلاف طويل بين أهل العلم، حتى إن أبا علي ابن أبي هريرة الفقيه الشافعي المشهور عايا بها رجلا وقال إنه لا حل له، عايا بها بعض فقهاء خراسان المتعالمين. والذي مال له كثير من أهل العلم كالمجد بن تيمية وحفيده الشيخ تقي الدين، وهو الصحيح مذهب الحنابلة، أنه يستجمر بيمينه ولا يمس ذكره بيمينه، يكون الاستجمار بالحجارة باليمين. قال لأن النهي عام وهذا مخصوص في حال واحد، مخصوص في حال واحد وهو حال الحجارة فقط، حال استنجاء. وأما المس فإنه عام مطلقا في كل وقت، ولذلك فإنهم يقولون في هذه الحالة هي الوحيدة التي يرتفع فيها كراهية ماذا؟ الاستجمار باليمين، فيجوز له أن يستجمر باليمين. وفي حالة ثانية عندما يكون المرء مقطوع اليد اليسرى فإنه يجوز له أن يستجمر باليمين، هاتان الحالتان فقط، وغيرها لا يجوز الاستجمار باليمين إما كراهة أو تحريما. المسألة الثالثة والأخيرة في هذا الحديث، لو أن امرأة استجمر بيمينه فهل يرتفع ترتفع النجاسة أم لا؟ نقول نعم ترتفع، لأننا قررنا قبل أن أفعال التروك كلها ترتفع بما يذهب عينها، لا تشترط لها نية ولا يشترط لها صفة، فإن نوى ووافق الصفة المشروعة فله الأجر الأكمل لا شك، ولكن يرتفع الحدث وتزول النجاسة بمجرد ذهاب عينها، فمن استجمر بيمينه أو استنجى بيمينه ارتفعت النجاسة خلافا للظاهرية. نعم. الجملة الأخيرة ولا يتنفس في الإناء، هذه لا تعلق لها بباب الاستطابة، فلذلك لعلنا لا نبسط فيها للوقت. تفضل شيخ. صلى الله عليك. يقول رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، وصاحب هذين القبرين هما من المسلمين وليسوا من الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر الذنب الأعظم هو الشرك، فدل ذلك على أنهما مسلمين أو أنهم من أهل الفترة والعلم عند الله عز وجل. فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، هذا أحد الأحاديث التي بلغت حد التواتر المعنوي على أن عذاب القبر موجود وهو نازل على الروح والجسد معا، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من عقيدة أهل السنة خلاف المعتزلة الذين ينكرون عذاب القبر. قال: وما يعذبان في كبير، أي أنه ليس بكبير في الفعل، ولذلك جاء في رواية: وإنه لكبير، أي لكبير عند الله عز وجل في الإثم، ولكنه ليس بكبير يستحق تعبا ومشقة. قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. هذه الجملة وردت بلفظين، جاءت بلفظ لا يستتر وجاءت بلفظ لا يتنزه، وفهم من هذه الجملة أمران: الأمر الأول أنه لا يستتر من البول بمعنى عند البول، فتكون من هنا بمعنى عند أو في البول، فتكون الجملة دليلا على وجوب التستر عند قضاء الحاجة، والمرء إذا أراد أن يقضي حاجته فالسنة له أن يبحث شيئا فيه ستر له عن أعين الناس، بأن يبحث مكانا منخفضا كما ذكرنا في الغائط، يبحث المكان المنخفض، أو أن يبحث إلى مكان فيه جدار ونحو ذلك فيستتر به، أو أن يبحث عن شيء يستره عن أعين الناس فيجلس خلفه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنه يستحب له أن يبول جالسا وإن كان البول قائما، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث حذيفة جائز، فإنه أتى سباطة قوم فبال واقفا، لكن إذا أمن نظر الناس وأمن التنزه من البول. إذا الأمر الأول لا يستتر من البول، أي في البول وعنه. والفائدة الثانية وهو الأقرب في المعنى الحديث وتدل عليه الجملة الثانية، يتنزه لا يستتر أي لا يستر بدنه وثوبه من البول، فدل على أن البول يسقط على ثوبه وبدنه، فكانت هذه الجملة دليلا على وجوب تطهير الثوب والبدن معا من النجاسات. فإن المرء إذا أراد أن يصلي فإنه يجب له أن يطهر ثلاثة أشياء كما تعرفون: يطهر ثوبه، ويطهر بدنه، ويطهر البقعة التي يريد أن يصلي فيها، ولكل واحد حد. أما البدن فواضح، حده البشرة، ما كان من مخرج البول والغائط فبالاستنجاء والاستجمار، وما عداه فلا يزول إلا بالماء. البقعة حدها سهل، قالوا من موضع السجود إلى العقب حال القيام وما بينهما، سواء لمسه أو لم يلمسه، كل هذا موضع يجب تطهيره. لو أن امرأ صلى في هذا الموضع وهو طاهر وفي قبلته نجاسة نقول طاهر، لأن الموضع الذي يجب تطهيره من محل الرأس وأنت ساجد إلى محل العقب وأنت واقف وما بينهما، ما كان أمامه أو خلفه أو عن يمينه أو عن شماله من النجاسات لا تضرك. الثوب الذي يجب تطهيره قال هو ما كان على المرء ويتحرك بحركته، وعلى ذلك لو أن هذه العباءة علي وفيها نجاسة، عباءة البشت، فإنها تتحرك بحركتي فيجب إسقاطها، لكن لو خلعتها ورميتها خلفي أصبحت لا تتحرك بحركتي، وعلى ذلك نقول ماذا؟ صحت صلاتك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعله أذى، فلما علم أي نجاسة خلعه، أصبح لا يتحرك بحركته، جعله بعيدا عنه، فلذلك نقول إنه تصح الصلاة. وهكذا، وأطال بعضهم في أشياء، فيما لو ربط حبلا طويلا ويتحرك بحركته هل ملحق أم لا، هذا حديث طويل جدا. لكن لو أن امرأة لها ثوب طويل ذراع ولا يزيد عن ذلك مثلا، وكان في آخر الذراع نجاسة يتحرك بحركتها، فيجب تطهيره. نعم. ويكون التنزه من البول بأمور كما ذكرنا في الستر عن أعين الناس، يكون بأمور، منها الأمر الأول يكون بأن يأخذ أن يبحث المرء عن مكان رخو فلا يقضي بوله في مكان صلب، فلا يتبول على السيراميك مثلا والرخام لأنه يرتد على المرء، هذا واحد. الأمر الثاني أن ينظر في مكان الريح فلا يبول في جهتها لترد عليه البول، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه لا يبول واقفا إلا إذا أمن عدم ارتداد البول، لأن في الغالب الواقف قد ربما يرتد عليه بول أكثر من الجالس. وذكرت لكم حديث حذيفة أنه يجوز أن يبول المرء واقفا. هنا مسألة يعني تعرض وإن كانت خارج الدرس مع ضيق الوقت، ربما بال المرء في مكان فارتد عليه رذاذ فأحس به، فهل يجب عليه غسله أم لا؟ مختصر الحديث في هذه الجملة أن هذا الذي ارتد عليك إن كنت ترى له أثرا، ترى النقط بعينيك، فيجب غسله، وإن كنت تحس إحساسا ولا ترى شيئا فلا يجب غسله، ما يجب غسله، ما يرى، وما لا يرى لا يجب غسله. فلذلك بعض الناس من شدة تحرزه في هذا الباب يبدأ في أول أمر يحس نعم، لكن بعد فترة يصبح يتوهم أنه قد ارتد عليه، وهذا يظهر غالبا في البر مثلا أو في من يتبول على الأشياء الصلبة. نعم. نختم الحديث بالجملة الأخيرة، قال: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أي ينقل حديث الناس بعضهم لبعض، وهذا من أسوأ الأخلاق التي تدل على الغل في القلب الذي ينقل حديث أحد لأحد. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة الرطبة، الجريدة معروف عسب النخل، أخذها رطبة أي خضراء، فشقها نصفين جعلها قسمين، ثم غرز عليه الصلاة والسلام في كل قبر واحدة أي أحد النصفين، فلما سئل عن ذلك قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم خاص به دون من عداه، والدليل على تخصيصه به الأمر الأول أنه عليه الصلاة والسلام علم أنهما يعذبان، فإن كنت تعلم أنت أن أحدا من المؤمنين يعذب في قبره بهذه الهيئة فأنت مثله، ولا يوجد أحد كذلك. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها هذه المرة فقط ولم يفعلها مع غيره من الناس. دفن بنته وابنه وبعض أصحابه وبكى على عثمان بن مضعون عند قبره حزنا عليه، ولم يفعل ذلك مع محبته لهم، مما يدل على أنها خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع فقط. الأمر الثالث أنه لم يثبت قط أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم فعل مثل فعله، مما يدل على أنه قد استقر في أنفسهم أن هذا ليس مشروعا. الأمر الأخير أن الصحابة سألوه لما هذا، لما فعلت هذا، قال لعله أن يخفف عنهم. وهذا التخفيف لا بد له فيه من رابط عقلي، وهذا الرابط العقلي الله أعلم به، فليس لأجل الجريد خفف، وإنما خفف عنهم مؤقتا، فكان الجريد حدا للتأقيت لا سببا للتخفيف. واضحة الأخيرة؟ الجريد حد للتوقيت وليس سببا للتخفيف. فلو أن زيدا من الناس وضع جريدا على قبر فنقول أن الجريد ليس هو سبب التخفيف، هو حد له، ما خفف عنه بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول قال ما لم ييبس حده لليبس، فدل على أنه للتوقيت وليس سبب التخفيف. أحسن الله إليك. يقول رحمه الله: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. باب السواك، المراد بالسواك هو ما يستاك به، أي تنظف به الأسنان، والذي يستاك به أشياء كثيرة، وسأذكرها لكم ترتيبا بحسب أفضليتها. فأول وأفضل ما يستاك به قالوا جذر الأراك، فإن الأراك كان هو المشهور عند العرب، تعرفون الأراك، شجر أراك المعروف، فإن جذره أفضل ما يستاك به ليونته وتنظيفه وطيبه. ثم يليه سيقانه وأطرافه العليا، فإنه يكون أراكا في معنى الأراك، لكنه أيبس، ومعروف أن ما كان أيبس فإنه يكون ربما آذى السن بخلاف جذره، فإنه ألطف. ثم يليه بعد ذلك ما شابهه من الشجر، مما لا يكون يابسا وإنما يكون متشعبا، ومثلوا له بالطرف، نوع من الشجر المعروف الذي نسب له طرفة ابن العبد، فإنه سمي باسمه، فقالوا إنه يستاك به. ويكره من الشجر ما كان يابسا كالزيتون، فإنه مؤذي، غصن الزيتون مؤذي للأسنان، فلذلك قالوا يكره. ثم يليه المرتبة الرابعة قالوا كل ما نظف من معجون وفرشاة مثلا، أو ما نظف من قطن أو منديل، فإنه يمكن أن يستاك به، لكنه في المرتبة الثالثة أو الرابعة، لا أعرف ما هو الترتيب الأمعنى، الثالثة أو الرابعة. فكل ما نظف يدخل في هذا الباب السواك. المرتبة الخامسة من لم يجد شيئا من هذه فإنه يستاك بيده، وهو أقل شيء، ما يصله المرء إلا إذا عجز عن هذه الأمور. وعلى ذلك فإن من السنة يوم الجمعة التسوك، فمن فر شفاه فإنه له أجر في ذلك. من السنة أيضا كما سيأتي معنا بعد قليل عند الاستيقاظ من النوم في حديث عائشة القادم السواك، فمن استيقظ وفر شفاه حصل له بعض الأجر، وإن كان السواك بالأراك أفضل. نعم، أول حديث في هذا الباب، قرأت الحديث؟ طيب، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن السواك ليس بواجب وإنما هو سنة، لأنه قال: لولا أن أشق لأمرت. والقاعدة عند أهل العلم أن الأمر يدل على الوجوب، وهذا الحديث يدل على ذلك، فإنه مع استحبابه قال لأمرتهم، دل على أنه ليس أمرا، فهذه فيها قاعدة أصولية أو دليل على قاعدة أصولية أن الأصل في الأوامر الوجوب. في هذا الحديث دليل على استحباب السواك عند الصلاة، والمراد عند الصلاة أي قبلها، أي قبل الصلاة، فيستاك المرء عند حضور الصلاة، إذا أراد أن يقوم بين يدي الله عز وجل مصليا فليستك. روي في حديث كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم أن من استاك في قيام الليل فإن الملك يضع فاه على في هذا المصلي ويكون له، هذا كذب مطلقا. نحن دائما عندنا قاعدة أننا نعرف الفضل ولا يلزم أن نعرف الأجر، ما يلزم، أهم شيء أننا نعرف الفضل والسنة. ورد أجر عرفناه وله أجر، عرفناه أو لم نعرف نعمل به. الفائدة الثانية نختم قبل الأذان، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة مطلقة، فكل صلاة يستحب عندها السواك، سواء كانت الصلاة صلاة فريضة أو صلاة نافلة، سواء كانت متصلة أو متقطعة. فإن المرأة إذا قام الليل فأراد أن يصل بين كل ركعتين بتسليمة ثم استاك فيها يشرع له ذلك، ويلحق به أيضا ما في حكم الصلاة. وذكرنا أظن هنا أو درس آخر نسيت، أن ما في حكم الصلاة مثل ماذا؟ سجود التلاوة وسجود الشكر ونعم والطواف. وقلنا إن الصحيح أن هذه الأمور ليست في معنى الصلاة، فلا تدخل في ذلك أو لا تدخل في الدلالة على هذا الحديث خلافا لمشهور المذهب. نعم. صلى الله عليك. يقول رحمه الله: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل كان يشوص فاه بالسواك، ويشوصه أي يحركه يمينا ويسارا فيكون بمعنى الغسل. هذا الحديث فيه فوائد فقهية متعلقة بالسواك متعددة، منها الفائدة الأولى أن نعرف متى يستحب السواك. فالفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون السواك يتأكد في أربعة مواضع. الموضع الأول الذي ورد في حديث أبي هريرة الأول معنا، وهو عند الصلاة، فإذا أراد المرء أن يقوم مصليا لله عز وجل صافا قدميه له سبحانه وتعالى فإنه يستاك إذ ذاك قبل الصلاة، واحد، ولا يستاك في أثنائه فإنها حركة والحركة غير مناسبة. الموضع الثاني ما جاء هنا في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل، وقام من الليل تحتمل معنيين، أي قام لصلاة الليل أو قام من نوم الليل، من نوم الليل. وعلى المعنى الثاني فيكون الموضع الثاني لاستحباب السواك عند القيام من النوم، فمتى قام المرء من نومه فإنه يستحب له أن يستاك بسواك أو ما في حكمه كما تقدم معنا. إذن هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث الذي يستحب فيه السواك قالوا عند تغير رائحة الفم، والسبب أن الأصل في السواك إنما هو التنظيف للفم وتطهيره، فيوجد الشيء عند وجود سببه، وسببه تغير رائحة الفم. ومعلوم أن المؤمنين أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المؤمنون، والمؤمنون يتأذون من رائحة الفم، فحينئذ يستحب السواك لأجله. الموضع الرابع أنه يستحب عند الوضوء، أي ابتدائه، ابتداء الوضوء، لأنه روي عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فيكون الحكم متعلقا بالوضوء، وهذا الحديث انصح وله شواهد بمعناه يدل على ذلك. نعم. نعم. أيضا استدل بهذا الحديث على مسألة أخرى، وهي قضية استدل به على أنه يستحب لمن أراد أن يتسوك أن يجعل في السواك ماء لكي يكمل به التنظيف، لأنه قال يشوص فاه، وفسر كيفية الشواص بمعنى أن يغسل، وقد تقرر معنا أن الغسل لا يكون إلا بماء. ولذلك فإن التسوك بالشيء القاسي والصلب لا يؤدي الغرض، ولذلك كان الفقهاء رحمه الله تعالى يستحبون أن يطيب السواك بوضعه في ماء، بأن يكون لينا وأن يحتوي ماء، فيكون معه ماء أو لعاب المرء فيجعله لأجل تنظيف أسنانه. استدل بهذا الحديث أيضا ثالثا على صفة امرار السواك على الفم، فإن الشوص والغسل يكون بإمراره بطريقة أفقية على الأسنان، فهمه بعض الفقهاء، ويعني لا أدري ما وجه الدلالة، وإن كان يدل عليه أن الشوص هو الإمرار بسرعة، فربما كان هذا هو توجيههم له. نعم، وإن كان لا يدل عليه الحديث، فإن الفقهاء أيضا يقولون يستحب لمن أراد السواك أن يبدأ بشقه الأيمن، بشقه هو الأيمن، ثم ينتقل بعد ذلك لشقه الأيسر، لأنه يتعلق بشأنه هو، ففيه تنظيف لشيء من شأنه. وقد سبق معنا حديث عائشة رضي الله عنها، أما اليد فإن فيه خلافا معروفا. نعم، صلى الله إليك. يقول رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته، ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه. نعم، ثم ذكر مصنف حديث عائشة رضي الله عنها أن أخاها عبد الرحمن دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قبيل وفاته ومعه سواك رطب يستن به، وذكرت في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السواك، وتصعيد النبي صلى الله عليه وسلم بصره لعبد الرحمن يدل على أنه قد أعجبه السواك، فدل ذلك على أن الاستنانة، وهو ما قررنا سابقا أن الاستنانة أو التسوك نفس المعنى، أن الاستنانة بالرطب أفضل من الاستنان باليابس الصلب. قال فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، أي نظر إليه بحدة، فأخذت السواك فقضمته وطيبته. طبعا هي قالت بعد ذلك: وعرفت أنه يحب السواك. هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر عبد الرحمن أن يعطيه إياه، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدل على أن المرء لا يسأل الناس شيئا، فإنه في الصحيح من حديث أبي أمامة أنه قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا. قال: ثم أسر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، وهذه الكلمة لم يسمعها إلا الأقربين منه صلى الله عليه وسلم، فسألتهم بعدما انفضوا الذين بايعوا، قال: وألا نسأل الناس شيئا. فخص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة في المبايعة الأقربين، وهم كبار الصحابة، فكان أحدهم يكون على ظهر دابته فيسقط صوته وهو على ظهر دابته، فلا يأمر صاحبه أن يناوله إياها، وفاء بما عاهد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يسأل هذا السواك، وإنما فهمته عائشة رضي الله عنها، فهي التي سألت رضي الله عنها محبة وإكراما للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن من استن، أي تسوك، ما يدل على أن المرء إذا أراد أن يقدم على شيء فإنه يستحب له التنظف والتطهر وكمال التنظف فيه، والمرء إذا أراد أن ينام فإن السنة له أن يتوضأ مطلقا حتى ولو كان على جنابة، فإن السنة له أن يغتسل، فإن لم يستطع فإنه يتوضأ تخفيفا، لحديث عائشة رضي الله عنها وحديث عمر أيضا. قالت: فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه إلى السماء ثم قال: في الرفيق الأعلى. جاء في الحديث الآخر تفسير هذه الجملة، فإنها قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يموت إلا ويخير قبل وفاته بين البقاء أو الوفاة. قالت: فلما سمعته يقول في الرفيق الأعلى علمت أنه قد خير عليه الصلاة والسلام، فاختار ما عند الله عز وجل. قال: ثم قضى، أي مات. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي، أي وهو عليه الصلاة والسلام مسندا رأسه إلى صدرها بين حاقنتها وذاقنتها في المنطقة هذه، أي مسند رأسه عليه الصلاة والسلام هنا. وهذا شرف لعائشة عظيم، وعائشة عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم تعلم بوفاته حتى قالت: فخرج من فيه قطرة، قطرة من فيه لعاب أو نحوه، فسقط على جلدي فاقشعر جلدي له، فأخذته ثم وسدته وسادة وغطت على وجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وجلست في طرف البيت لا تعلم ماذا تفعل، فما هي إلا لحظات قليلة. فدخل عليه المغيرة وعمر، مغيرة بن شعبة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما دخل عمر رضي الله عنه كشف الستر عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إنه ليغشى على النبي صلى الله عليه وسلم غش شديد، ظن أنه إغمى. فسكت المغيرة حتى إذا وصل للباب وخرج، قال المغيرة لعمر: يا عمر، لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب عمر رضي الله عنه وقال: إنك رجل فيك شر، لا يموت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويفني المنافقين. فقام في المسجد يمنعهم من الحديث الذي تعرفونه، حتى أرسلوا سالما لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو في العالية، فجاء إلى المسجد فرأى الناس مجتمعين وعمر رضي الله عنه على المنبر أو بجانب المنبر يخطب ويحث ويمنع الناس ويهدد المنافقين ويتوعدهم ويخوف من يتكلم، فقال: أفسحوا لي، فأفسحوا لصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وليس في البيت إلا ابنته عائشة، فكشف السجف عن النبي صلى الله عليه وسلم فرآه فقبل ما بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا. ثم خرج فأوسح الناس له حتى رق المنبر، ثم قال لعمر: يا عمر، على رسلك أيها المتكلم. ثم قرأ قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. فلما سمع عمر رضي الله عنه هذه قال: لم تحملني قدماي أن جلست. فأيقن الناس كلهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مات. يقول أنس رضي الله عنه: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء له كل بيت فيها، ولما مات أظلم كل بيت فيها. ولذلك النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفاته من أعظم ما ينظر. وقد جاء عند ابن ماجه بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت: من كان متعزيا فليتعزى بي. ولذلك فإن التعزي بالنبي صلى الله عليه وسلم والنظر في مصيبته وما حل بالناس بعده لمن أعظم الذكرى والعظات في هذا الباب. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال: وطرف السواك على لسانه يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي موسى أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي يستاك بسواك، قال: وطرف السواك على لسانه، أي يحركه على لسانه. وهذا يدل على أن السواك ليس للأسنان فقط، بل ولإزالة ما بقي من طعام وبياض يكون على اللسان، فإنه ربما كان بعض التغير فيه. قال: وهو يتهوع يقول أع، يتهوع كأنه يتقيأ، هذا معنى يتهوع. ولذلك فهم من هذا أن المرء لا يتهوع إلا عندما يكون السواك على طرف اللسان الأخير، فدل على أن المرء يدخل السواك إلى آخر لسانه حتى يتهوع هكذا وينظفه. وهذا التهوع يخرج الوسخ من جانب، ومن جانب هو دليل على شدة الغسل للسان والأسنان معا. فدل هذا الحديث على أمر، وهو قضية أن السواك يمرر على اللسان كما يمرر به على الأسنان. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يصلح ولاة أمرنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.